كذا وكذا، هذا كله لا بأس به، لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلا. جزاكم الله خير. والتعليم بعد ذلك إذا أردت أن يعلمها زوجها نعم يعلمها ما تيسر، هذا من باب المعاشرة الطيبة، يعلمها ويرشدها ويتعاون معها الخير، هذا شيء آخر. الله يقول وعاشروهن بالمعروف، فيقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن، تعليمها السنة، تعليمها أحكام الله، هذا خير كثير. لكن لا يكتفى بهذا في المهر إلا عند حاجة والعجز عن المال. نعم جزاكم الله خيرا. أن يزور فلان عليه الطلاق، أن يكلم فلان قصد الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغمة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام. أما إن كان قصد إيقاع الطلاق قال عليه الطلاق ما يكلم فلانا، عليه الطلاق ما يشتري السيارة فلانية، وقصده أنه متى فعل وقع الطلاق لا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الصواب من قولي العلماء. وذهب الأكثر إلى أنه يقع الطلاق مطلقا ولو قصد الحث والمل أو التصديق أو التكذيب، ولكن الصواب التفصيل، الصواب التفصيل، فإن كانت النية حثا ومنعا وتصديقا وتكذيبا ليس قصده يقع الطلاق، إنما قصده تخويف زوجته أن تفعل كذا ورجعها عن ذلك، أو قصده يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكم حكم اليمين في أصح قولي العلماء. واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من العلم المحققين. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.